أرض الوغى أين رحالك أخبري، قلب يدق في شعابك يكتوي. أرض الوغى أين رحالك أخبري، قلب يدق في شعابك يكتوي. أين الطريق لسالك متلهث، أين السبيل لمقبل متشوف. أين جموع الصادقين في الورى، أين ثغور جمعنا أسد الشرى. أين جموع الصادقين في الورى، أين ثغور جمعنا أسد الشرى. درب الجهاد عزة يا قاصدا، به للجنان في الأعالي مقاعدا. درب القعود ذلة ومهانة، ومهانة بين الطغاة وجندهم وحثالة، وحثالة. درب القعود ذلة ومهانة بين الطغاة وجندهم وحثالة. من كان ليس لنفسه متحدثا، بالغزو مات للنفاق معانقا. أرض الورى قربا فإن مقامنا، بين العلوج خالق أرواحنا. أرض الورى قربا فإن مقامنا، بين العلوج خالق أرواحنا. فالنفس تشدو للصفوف ملاقيا، يا سعد من رقي الشهادة مفضيا. إن المقام في دارهم متبلدا، فيه الضياع مع السكون أو الفدا. إن المقام في دارهم متبلدا، فيه الضياع مع السكون أو الفدا.